وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نعيش مع القرآن الكريم الذي لا يمله العلماء ولا يجبع منه القراء، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء شفعاءكم الذين زعمتم أنهم

قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس مستقر قد فصلنا الآيات لقوم والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ف وجعلوا لله

قد جاء كل أبصار وهو ما تدرك صدق الله.